عابر سبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج عابر سبيل، وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن أمر يتوقعه كثير من الناس، وهو الحديث عن أمر موقعة أحد وعلاقتها بالدنيا، لأن طبعا موقعة أحد كانت فيها مصيبة كبيرة، ومعروف أن المسار قد تحول في آخر المعركة كثيرا عن أولها، عندما عصى المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا للغنيمة، وبالتالي تتابعت الكوارث على الجيش المسلم، سواء من القعود في أرض القتال أو سواء من الفرار من الزحف أو سواء من التخلي عن نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نادى على المسلمين فلم يعودوا إليه صلى الله عليه وسلم. هذه أمر متوقع ومعروف أن نتكلم عن أحد إذا تكلمنا عن الدنيا، لكن الغريب أن نتكلم عن بدر إذا تكلمنا عن الدنيا. إن بدر كانت موقعة فاصلة للإسلام، وانتصر فيها المسلمون انتصارا كبيرا وحققوا أمجادا عظيمة، وسمها ربنا عز وجل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. وطبعا الموقعة بدأت بالنصر وانتهت بالنصر، فاحنا شفنا موقعة متكاملة، بل صارت هذه الموقعة مثالا يضرب للمسلمين ومثالا يضرب للجيش المسلم. لو انت عايز تراجع يعني صفات الجيش المسلم الذي يمكن أن يحقق نصرا في موقع من المواقع، راجع غزوة بدر، صفات المسلمين في قوتهم العقائدية الدينية الإيمانية، صفات المسلمين في طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صفات المسلمين في وحدتهم في الصف، صفات المسلمين في قدرتهم على وضع خطة مناسبة والتخطيط والتدبير لأمر الموقع، صفات المسلمين في تواضعهم، يعني أشياء كثيرة جدا جمعت صفات الجيش المسلم الذي يمكن أن ينتصر. ومع ذلك دخلت الدنيا في قلوب هذا الجيش المتكامل، هذا الجيش السامي جدا الراقي جدا، مضرب المثل للأرض كلها، في إشارة واضحة إلى أن الدنيا، هذا الخطر الداهم وهذه القضية الخطيرة التي يمكن أن تودي بحياة أمة أو جيش، هذه الدنيا يمكن أن تتغلغل في قلب أي إنسان. ذكرنا في آخر الحلقة الماضية أن الله عز وجل عندما أوحى إلى نبيه بسورة من القرآن الكريم تتناول قضية بدر وانتصار بدر، كأنها السورة التي تخلد ذكرى الانتصار، الاحتفال المهيب، احتفال من السماء بأهل الأرض الذين انتصروا في موقعة بدر الكبرى، أنزل الله عز وجل سورة الأنفال، كانت بداية السورة الحديث عن المشكلة الدنيوية التي وقع فيها الجيش المسلم. لم يتكلم عن النصر وعن آيات النصر وعن تحقق المجد العظيم للمسلمين والشرف الكبير بانتصارهم على مكة المكرمة وأول انتصارات المسلمين الكبيرة، ولكنه تكلم عن قضية الدنيا، لأن المسار الذي سار فيه المسلمون في هذه القضية قد يؤدي مستقبلا إلى مصائب وإلى كوارث وإلى أزمات كما حدث في أحد بعد ذلك. فأراد الله عز وجل أن يلفت الأنظار إلى حقيقة الجيش المؤمن وإلى طبيعة الجيش المؤمن الذي يمكن أن يكمل الانتصار مرة والثانية والثالثة، لا ما يتوهمه الناس أنها مجرد خطة وإعداد وتدبير وقيادة دون النظر إلى أمور القلب. فقال الله عز وجل يصدر هذه الصورة بهذه الآيات: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا الذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قالها كما بينا في الحلقة الماضية عندما تنازع المسلمون على الغنائم بعد موقعة بدر. لماذا يتنازع المسلمون عن الغنائم على الغنائم؟ خلي بالك أن المسلمين عندما خرجوا إلى موقعة بدر خرجوا في حالة شديدة من الفقر، ودي كانت حالة عامة في المدينة المنورة، وعلى فكرة مش بس قبل بدر، ده كانت هذه حالة مستمرة في معظم أيام المدينة المنورة، معظم سنين الدولة الإسلامية، معظم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعلنا بإذن الله نتعرض لمواقف نتعجب فيها من حالة هذا الشعب الذي يحقق الانتصارات وهو لا يجد ما يسد رمقه من الطعام أو الشراب. فالمسلمين خارجين في موقع بدر في حالة شديدة جدا من الفقر، في حالة شديدة جدا من القلة والضعف. يذكر الرواة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما كان في طريقه إلى بدر رفع يده إلى السماء يدعو الله عز وجل أن يعطي هذا الجيش شيئا من رزقه، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنهم جياع فأطعمهم. وصل الأمر إلى هذه الحالة، الجيش المسلم 313 أو 314 اللي خارج إلى موقع بدر في حالة من الجوع تستلزم أن يرفع حبيبنا صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء ويطلب لهم الطعام. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة لا يجدون ما يسيرون عليه ما يلبسون في أقدامهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. هذا كان دعاء صلى الله عليه وسلم عندما توجه إلى بدر. ما في شيء من الدنيا أبدا يملكونه، كل شيء بسيط للغاية في طعامهم وفي شرابهم وفي ملبسهم وفي مسكنهم وفي كل حياتهم. فعندما ذهبوا إلى أرض بدر ورأوا الدنيا للمرة الأولى في حياتهم، بقالهم 15 سنة منقطعين عن أمر الدنيا، 13 سنة في مكة وسنتين في المدينة المنورة إلى أن جاءت غزوة بدر رمضان 2 هجرية، منقطعين عن الدنيا، لا يرونها، لا يتقاتلون عليها، لا يتنافسون فيها. فجأة رأوا الدنيا، ما شاء الله انتصار كبير، قتل 70 من المشركين وأسروا 70 من المشركين، والآن الغنائم على أرض الموقعة، فتقاسموها أو فتنازعوها أو فتنافسوا عليها، وكاد القتال أن يحتدم بين المسلمين لولا نزول قول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول. ونزل بعد ذلك تقسيم الغنائم في نفس السورة، في سورة الأنفال. لكن ربنا عز وجل لم يفوت الفرصة وأمر المسلمين بأن يتصفوا بصفات المؤمنين الذين يحبهم ربنا عز وجل. وأنا عايز المشاهدين والمشاهدات يركزوا معايا كويس قوي في الكلمات اللي جاية ديت، وياريت زي ما قلنا في الحلقات الأولى يكون معاك ورقة وقلم وتسجل ملاحظاتك وتسجل المعلومات اللي بتحصلها من الحلقة وتسجل بعض الدروس والعبر وتاخد لنفسك منهج. احنا عايزين نغير اسلوب حياتنا بعد ما نسمع الكلام ده. نحن لا نتحدث في امور الدنيا لمجرد التخمة العلمية، اجمع ايات عن الدنيا واجمع احاديث عن الدنيا ومواقف في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم ومواقف في حياة الصالحين والتابعين وفي زماننا المعاصر، وبعد كده قفلت كل هذه المواقف في كتاب وعشت حياتي زي ما كنت عايشة في الاول. مش هو ده الهدف ومش هو ده الغرض من مثل هذه اللقاءات ومن مثل هذه الكلمات، إنما أنا أسجل معلومات وابتدي أغير منهج حياتي. وضح لنا ربنا من هم المؤمنون الذين يحبهم. خلي بالك، هو يتخاطب مع أهل بدر المجاهدين في سبيل الله المنتصرين انتصارا مجيدا. يقول لهم سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إيه رأيك في ديت؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. عندما يذكر الله عز وجل يجل القلب، يخاف القلب، يضطرب القلب. هل أنت على هذه الحالة أم أن الله عز وجل يذكر أمامك المرة والثانية والثالثة ولا ترتدع ولا تسمع ولا تخشع ولا يضطرب الفؤاد، لا يتحرك الفؤاد؟ هل نحن على هذه الحالة أم أننا نسمع الأذان يقول الله أكبر الله أكبر ثم لا يتحرك الناس، لا يتحرك الناس إلى الصلاة؟ يقول لهم منادي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى: حي على الصلاة، إلى المسجد، إلى البيت، فلا يتحرك الناس. لماذا؟ لأنه إذا ذكر الله لا يجل القلب. القلب عندما يجل ويضطرب يحاول أن يعالج هذا الوجل وهذا الاضطراب. لو أنت شفت أسد فاضطرب قلبك ووجل فؤادك، هتعمل ايه؟ هتجري أو هتشوف وسيلة لمقاومة هذا الأسد، هتتصرف. الموقف فيه اضطراب حقيقي ليس فيه افتعال. فهل يا ترى هذا يحدث أو لا يحدث؟ لو ما كانش بيحدث يبقى خلي بالك قد تكون من أهل الدنيا. أهل الآخرة يجل قلبهم عند ذكر الله عز وجل. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. حالك إيه مع القرآن الكريم؟ حالك إيه مع سماع آيات الله عز وجل؟ هل يقشعر البدن؟ هل يقف الشعر؟ هل يضطرب الفؤاد؟ تشعر بشيء من الاضطراب كبير لأنك سمعت آيات من القرآن الكريم؟ ولا نقرأ القرآن الكريم كما نقرأ الجرائد وكما نقرأ المجلات وغيرها، حالنا هو نفس الحال، لا اضطراب ولا خشية ولا وجل ولا زيادة في الإيمان. هل لما تقرأ القرآن الكريم تزداد إقبالا على أعمال الآخرة؟ تزداد تشجيعا لنفسك على قيام الليل، على إنفاق المال في سبيل الله، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن صلة الأرحام، يشجعك على بر الوالدين، يشجعك على عمل الخير بشتى صنوفه. القرآن الكريم تموج آياته بأعمال الخير المختلفة، وفي ذات الوقت فيه التحذير من أمور الشر المختلفة. هل نغض البصر؟ هل نسكت عن الكلمة الحرام، الغيبة، النميمة، السباب، اللعن، الفحش في القول؟ هل هذا كله يحدث عندما نسمع آيات الله عز وجل؟ إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل يزيد إيمانك بسماع القرآن الكريم؟ أنتوا في شهر رمضان دلوقتي وبتختموا القرآن الكريم مرة واثنين وثلاثة وأكثر، ونتنافس في هذا الأمر. هل عندما تقرأ الختمة تصبح أكثر إيمانا من قبل قراءتها، أم أن الحالة الإيمانية هي هي؟ أحيانا الإنسان يقرأ القرآن وذهنه منصرف عن سماع آيات الله عز وجل، لا يتدبر فيها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في الآية الثانية، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القلوب المقفلة هذه، المغلقة هذه، الموصد عليها عازل أو ساتر، هذه لا تتدبر في آيات الله عز وجل. وعلى ربهم يتوكلون صفة ثالثة ذكرها ربنا عز وجل لأهل الآخرة. منكم من يريد الدنيا، منكم من يريد الآخرة. صفات أهل الآخرة أنهم إذا ذكر الله عز وجل اضطربت قلوبهم، وجلت قلوبهم. الصفة الثانية أنه إذا قرأوا القرآن الكريم زادوا إيمانا، وهذه الزيادة في الإيمان يتبعها عمل لا محالة، لأن زيادة الإيمان دون عمل شيء وهمي لا اعتبار به. ولكن الإنسان الذي يزداد إيمانه يزداد عملا بطبيعة هذا الإيمان الذي دخل في قلبه. وعلى ربهم يتوكلون، لما تحصل لك أزمة ماذا تفعل؟ تترك باب هذا وباب هذا وباب ذاك قبل أن ترفع يدك إلى السماء وتطلب من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه حال كثير من الناس، أول ما بتحصل له مشكلة بيبتدي يدور على واحد في المصلحة ديت أو واحد في المهمة ديت، يدور على كرت، يدور على باشا، يدور على كذا، أي إنسان يساعده في أزمته، وقد لا يرفع يده إلى السماء يطلب من الله عز وجل. وهل إذا طلبت من الله عز وجل طلبت مرة واحدة أو الثانية وانتهيت، أم ألححت في الطلب على ربك عز وجل؟ هل استيقظت في الثلث الأخير من الليل تطلب منه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يسأل الناس هل من سائل فأعطيه؟ ما عندكش حاجة، هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فهل ننام في هذا الثلث الأخير من الليل أم نستيقظ نطلب من الله عز وجل حتى في أمور الدنيا وليس فقط في أمور الآخرة؟ أمور الآخرة كلنا يعلم أنها بيد الله عز وجل، لكن أمور الدنيا. وعلى ربهم يتوكلون، الذين يتوكلون على الله عز وجل حق توكله يرفعون يدهم إلى السماء يطلبون من الله عز وجل ويعملون في الأرض بأسباب الدنيا التي شرعها الله عز وجل. لا يتعاملون بواسطة، لا يتعاملون برشوة، لا يتعاملون بسباب أو تهديد أو كذا من الأمور الخارجة عن أدبيات الإسلام وعن أخلاق الإسلام. هذه الأسباب المتاحة له أسباب شرعية كما شرعها ربنا عز وجل. هذا هو التوكل، أسباب شرعية واعتماد كامل على رب العالمين ويقين في القلب أن هذه الأسباب ما كانت تؤتي ثمارها أبدا إلا أن يشاء الله رب الأسباب سبحانه وتعالى ومسبب الأسباب. يبقى هذه الصفات ذكرها ربنا عز وجل للذين يحبهم سبحانه وتعالى ويرضى عنهم ويرفع قدرهم ويعتبرهم سبحانه وتعالى من أهل الآخرة. وأكمل ربنا عز وجل الذين يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة، يحافظون على الصلاة، يقيمونها أي يحافظون عليها في أوقاتها بالطريقة التي علمنا إياها حبيبنا صلى الله عليه وسلم. حالك مع الصلاة؟ إذا نادى المؤذن للصلاة هذه أول أعمالك، أم أنك مشغول بأعمال كثيرة للغاية؟ فإذا اقترب وقت الصلاة على نهايته كنت مسرعا فنقرت الصلاة كنقر الغراب كما يقول صلى الله عليه وسلم. انتهت الصلاة عندك بسرعة، ما أثرت فيك، ما غيرت في سلوكك، ما غيرت في حياتك، لأن أنت قعدت فيها دقيقة أو دقيقتين لاهي ناسي غافل، ما أنتش عارف أريد في الصورة الأولى في الركعة الأولى بسورة إيه، ولا في الركعة الثانية بسورة إيه. ممكن آخر الصلاة تحاول تفتكر أنت أريد بإيه، ما تبقاش فاكر. بتراجع كل حساباتك المادية، كل مشاكلك الإنسانية، كل علاقاتك الدنيوية بتراجعها كلها أثناء عملية الصلاة. يأتي الشيطان إليك ويذكرك بأشياء كنت قد نسيتها قبل الصلاة، اذكر كذا وكذا، اذكر كذا وكذا. هذا حال إنسان غافل عن الصلاة. تهدد ربنا هذه الطائفة من البشر وقال لهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هؤلاء يصلون يا إخواني ويا أخواتي، يتوعد ربنا هنا بعض المصلين، يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أثبت لهم ربنا عز وجل الصلاة، فويل للمصلين، لم يكن لترك الصلاة، وإن كان الويل أعظم لترك الصلاة، لكنه هنا في هذه الآية في سورة الماعون يتكلم عن المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أدي وقت الظهر بدأ وانشغلنا بالعمل وبالاكتساب وبالرزق، وجي حد قال لنا العمل عبادة، وحد قال لنا والله صاحب الشغل طالب مننا نسلم كذا، وواحد قال لنا والله في فلوس كتير بتخش لنا من وقت الصلاة و و و، فاختصرنا في وقت الصلاة وأجلنا وقت الصلاة وخليناها قبل العصر بقليل. وهذا حال مصلين، ما بالك باللي ألهته الدنيا عن الصلاة برمتها، فلم يصلي أو صلى بعض الصلوات وترك غيرها، أو جمع في آخر اليوم الصلوات مع بعضها البعض. هذا حال أهل الدنيا. أما أهل الآخرة يا إخواني يا أخواتي فيقيمون الصلاة. هناك صفات أخرى لأهل الآخرة نتعرف عنها بعد الفاصل، فابقوا معنا. عابر السبيل، عابر السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل ذكرنا خطاب رب العالمين سبحانه وتعالى لأهل بدر، أهل بدر الكبرى، وهو يعلمهم ويعلمنا صفات الإيمان، صفات أهل الآخرة، صفات الذين يعرضون عن الدنيا. كل هذا تعليقا على ما حدث في غزوة بدر من تصارع على الغنيمة بعد موقعة بدر. نتكلم على بدر مش على أحد، بعد موقعة بدر الكبرى يوم الفرقان تصارع المسلمون على الغنيمة، فنزل القرآن الكريم يوضح لهم المسار، متى يتصارع المسلمون على الغنيمة، أو متى يتصارع المسلمون على الدنيا، متى يتنافس الأخ مع أخيه على الميراث، متى يتنافس الزميل مع زميله في العمل على وظيفة معينة فيحدث بينهم التشاحن والبغضاء، متى يتقاتل البائع والشاري على قروش قليلة أو جنيهات قليلة، فارق في السعر كم بينهم، الدنيا والتصارع عليها متى يحدث؟ عندما تخلو قلوب المؤمنين من هذه الصفات التي ذكرها ربنا عز وجل. إذن كلامنا ده كلام عملي جدا، ده ربنا سبحانه وتعالى كلم بيه أهل بدر، ما بالك إحنا، إحنا محتاجين الكلام ده ألف مرة. إذا كان أهل بدر احتاجوا مرة يتقال لهم الكلام ده بعد غزوة بدر. ذكرنا أربع صفات قبل الفاصل، ذكرنا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وذكرنا إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، حالك مع القرآن الكريم، وذكرنا الثالثة وعلى ربهم يتوكلون، اعتمادك على رب العالمين سبحانه وتعالى ولا على البشر في حل أزماتك ومشاكلك وفي الاكتساب والارتزاق وغير ذلك من أمور حياتك، والرابعة حالك مع الصلاة، الذين يقيمون الصلاة، حالك مع الصلاة وحفاظك على الصلاة في أول وقتها، في خشوعها، في قيامها وركوعها وسجودها، في اكتمال أركانها، في اتباعها لسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولعل إن شاء الله نفرغ حلقات من هذا البرنامج لو ربنا سبحانه وتعالى أطال في أعمارنا وحسن في أعمالنا، وتكلمنا بعد رمضان نتكلم على صفة الصلاة التي ينبغي أن تكون لعابر السبيل. عابر السبيل الذي يقضي في الدنيا فترات قليلة ثم ينتقل إلى دار القرار. نسأل الله أن نكون جميعا في المستقر الأخير في الرحمة في الجنة إن شاء الله رب العالمين. هذه كانت أربع صفات، وهناك صفة خامسة ذكرها ربنا عز وجل في غاية الأهمية، وهي أحد المحكات الكبرى التي تفرق بين أهل الدنيا وأهل الآخرة، ومما رزقناهم ينفقون. هذا الرجل الذي في قلبه آخرة وينظر إليها ويجعل هدفا من أهدافه الكبرى أو الهدف الأكبر في حياته أن يصل إلى رضا الله عز وجل وإلى الجنة، هذا الرجل من سماته أو المرأة طبعا من سماته أو سماتها الإنفاق في سبيل الله. ومما رزقناهم ينفقون، المال محبوب إلى القلب، حبيب جدا إلى القلب. قال ربنا عز وجل وتحبون المال حبا جما، وقال الله عز وجل في كتابه الكريم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، لو أنت تملك كل خزائن الرحمة، تملك الأموال وتملك الذهب والفضة وتملك ما على ظهر الأرض وتملك ما في بطنها وتملك ما ينزل من السماء، خزائن رحمة الله عز وجل، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. وكان الإنسان قتورا شديد البخل، هذه سمة الإنسان كما ذكرها ربنا عز وجل. إذن المسلم الذي ينفق في سبيل الله عز وجل، الذي يهون المال على قلبه وعلى نفسه فيسخو على الناس وينفق في هذا المجال، هذا على فقير وهذا على مسكين، وهذا يصل به رحمه، وهذا يأتي به بهدية لإخوانه وأصحابه، وهذا ينفقه في الجهاد في سبيل الله، تجهيز الجيوش، يبعث لفلسطين، يبعث لسوريا، يبعث للشيشان، يبعث لكشمير، هذا لحفر الآبار، وهذا لبناء المساجد، وهذا لرعاية الأيتام، وهذا للإنفاق على الفقراء الذين يتعلمون، أهل العلم، طلبة العلم، وجوه الخير كثيرة، ومما رزقناهم ينفقون. هذا قد أثبت بإثبات من الإثباتات الخمسة التي ذكرتها الآيات في صدر سورة الأنفال أنه من المؤمنين وأنه من أهل الآخرة. بعد أن ذكر الله عز وجل هذه الصفات الخمسة قال أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. لما تضع هذه الآيات يا إخواني وأخواتي في نصابها وفي زمان الوحي الذي حدثت فيه، تعرف أننا بعيدين جدا جدا عن قضية فهم الدنيا والعلاقة بالآخرة، لأن هذا الخطاب كله وجه إلى المجاهدين في سبيل الله في أرض بدر، مجاهد في سبيل الله ومنتصر في سبيل الله، موقعة واضحة فاصلة بين الحق والباطل، زعيمه وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وجنوده والصحابة الكرام، ومع ذلك احتاجوا إلى أن يفهموا هذه الحقيقة. خمسة من الصفات لعلها نقصت قليلا في قلوب بعضهم فنزلت الآيات تلفت الأنظار. اوعى تكونوا فاكرين أن المجاهدين في سبيل الله دون أن تتركز في قلوبهم أو تتلخص في قلوبهم حقيقة الدنيا بهذه الصورة هم الذين يرضى عنهم الله عز وجل، أبدا. الله عز وجل يرضى عن الذين حققوا هذه الخمسة، فإذا حققوها صار جهادهم في سبيل الله عز وجل. الذي يجاهد في ميدان المعركة ويقاتل وقلبه لا يتأثر من ذكر الله عز وجل، ولا يزداد إيمانه مع قراءة القرآن الكريم، ولا يتوكل على ربي، ولا يحسن إقامة الصلاة، ولا ينفق مما رزقه الله عز وجل، هذا لن يكون جهاده على الصورة المطلوبة. جهاده سيكون من أجل الدنيا لا من أجل الآخرة. جهاده قد ينتهي بكارثة على المسلمين لا بنصر للمسلمين. جهاده قد يؤدي إلى تشاحن في الصف المسلم وانشقاق للصف المسلم لا أن يؤدي إلى عزة للإسلام والمسلمين. وراجعوا حركة التاريخ الإسلامي كله، راجعوا موقعة بلاط الشهداء والتي بدأت بانتصار كبير للمسلمين وغزو وفتح لفرنسا. فرنسا الجيش الإسلامي كان على بعد 120 كيلو من باريس، انتصارات وراء انتصارات وراء انتصارات بعد أن فتحت الأندلس، وغزا المسلمون جنوب فرنسا ووصلوا إلى وسطها ثم صعدوا إلى شمالها 120 كيلو من باريس. باريس في شمال فرنسا، يعني كان معظم فرنسا خلاص فتح. فإذا بالدنيا تتسلل إلى قلوب التابعين رحمه الله وتابع التابعين. موقع بلاط الشهداء سنة 114 هجرية، يعني ما زلنا قريبين من العهد النبوي، ما زال بيننا من سمع من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، هذا جيل قريب للغاية، وهذا من خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذا الجيل من جيل الخيرية الثانية، فشيء عظيم جدا يا أخواننا وشيء كبير جدا. ومع ذلك دخلت الدنيا إلى القلوب فحدثت هزيمة بلاط الشهداء، وخسر المسلمون كثيرا، لا أقول خسروا في هذه الموقعة فقط، بل تداعيات هذه الموقعة أن توقفت الفتوح في أوروبا. وقال العلماء والمؤرخون لو انتصر المسلمون في بلاط الشهداء لدرس القرآن الكريم في باريس وفي جامعات أوروبا قاطبة، لكن لم يحدث. ما الذي حدث؟ حدث تصارع على الدنيا بين المسلمين بعد موقعة بلاط الشهداء، كان معهم غنائم كثيرة شايلينها من مواقع مختلفة، وعندما ضرب الصليبيون في فرنسا معسكر الغنائم خاف المسلمون على أموالهم على دنياهم، فلجأوا إليها يحمونها، فحدث اختلال في الصف المسلم فقتل زعيمهم عبد الرحمن الغفيق رحمه الله، وكان من أشرف وأتقى القادة رضي الله عنه وأرضاه رحمه الله، فلما مات شهيدا حدثت هزيمة نفسية في الجيش، وبدأ الجيش الصليبي يحاصر الجيش المسلم وحدثت الهزيمة. الموضوع ده تكرر كتير قوي قوي، لو أنا أذكر لكم المواقع التي هزم فيها المسلمون بسبب الدنيا يطول بنا الكلام، يطول بنا الحديث، لعل آخر 200 سنة عشناها في الأمة الإسلامية الآن، والكوارث التي حصلت هنا وهناك، واقتطاع أجزاء ثمينة من العالم الإسلامي بدءا بفلسطين ومرورا بقى ببلاد كثيرة زي أفغانستان وتركستان والشيشان، وكل مرة بنفكر المسلمين بيها، وشوفوا دلوقتي أحداث سوريا، وشوفوا قبل كده أو الآن برضو أحداث بورما، ومن سنتين اقتطاع جزء من السودان، نص السودان أو تلته الأخراني قطع خلاص وانفصل عن السودان، أين المسلمون؟ المسلمون الآن لا يتصفون بهذه الصفات الخمسة أو لا يكتمل فيهم هذه الصفات الخمسة، ولذلك تحدث مثل هذه الكوارث. لذلك أنزل ربنا عز وجل سورة الأنفال بهذا النسق، ما ذكرش في الأول آيات النصر وبعد كده لفت النظر إلى المشكلة، لا من البداية، خلي بالك، لأن هذه المشكلة لو موجودة هذا النصر لن تستمتع به إلا لحظات قليلة، ثم ينزع النصر ويسحب البساط من تحت أقدام المسلمين، وتحدث المصائب والمشاكل التي حدثت لنا بعد ذلك بسنة في موقعة أحد وتكلمنا عنها في الدرس الماضي. عشان كده لما يجي ذكر أي موقع من مواقع الإسلام في القرآن الكريم للمواقع التي شارك فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم أو سرايا خرجت في زمانه صلى الله عليه وسلم، تجد دائما الضغط على موضوع الدنيا، خلي بالك من قضية الدنيا. في موقعة بدر ذاتها في نهاية الموقعة حصل أن معنا 70 أسير، واختلفنا في توزيع الأسارة، توزيع التعامل مع قضية الأسارة، ورسول الله خد الشورى، بعض الناس رأت أن يقتل الأسارة لأن دولة مجرمي حرب، حاربونا حربا طويلة وكانوا حريصين على قتلنا قبل أن يؤسروا بدقائق معدودات، فقالوا يعني بعض الصحابة زي عمر بن الخطاب يعني رأى القتل، وبعض الصحابة رأوا أن يحتفظ بهم الرسول عليه السلام ثم يبادل بعد ذلك هؤلاء الأسرى بأسرى آخرين، أو يبادلهم بفدية من الأموال، وأن احنا محتاجين أموال وبناء الدولة الإسلامية محتاج فلوس، ولو قتلناهم مش هنحقق هذه الأموال، وفي نفس الوقت صلة أرحام. بعض الصحابة كانوا عايزين الموضوع دوت رحمة بالفريق المشرك حتى يؤمن بعد ذلك، وبعضهم كان عايز الأموال، كان عايزنا نفدي هؤلاء بأموال لأننا فقراء ومحتاجين فلوس. فماذا فعل ربنا عز وجل؟ أنزل الله عز وجل لومه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ برأي من أبقى الأسارة، وقال له التعليل لهذا اللوم: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. أعتقد كده الأمور واضحة، رب العالمين سبحانه وتعالى يخاطب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وفريق من الصحابة طلب ألا يقتل الأسارة في موقعة بدر لهدف دنيوي، طلبوا ذلك لأجل الأموال التي ستأتي من إعطاء الأسارة إلى قريش وأخذ أموال فدية منهم، وهم في حالة فقر فيحتاجون إلى المال، فلامهم ربنا عز وجل لأنهم وضعوا الدنيا أحد المقاييس التي من أجلها يأخذون قرارا من القرارات في موقعة فاصلة كموقعة بدر، وقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فهذا البون الشاسع بين من يريد الدنيا وبين من يريد الآخرة، بين من يضع الدنيا المحك لقراراته وبين من يضع الآخرة هي المحك لقراراته. لما تيجي تراجع غزوة تبوك، غزوة تبوك غزوة العسرة، غزوة التبوك غزوة كانت شاقة جدا وصعبة. الجيش الإسلامي بيطلع من المدينة المنورة إلى الشام على مسافة يعني تزيد على أكتر من 1200 1300 كيلو في حر شديد. موقع كانت في آخر الصيف، حر شديد في موسم الحصاد، بنجني الثمار الآن. فلا بد لكي نخرج إلى تبوك لابد أن نترك دنيانا ونعيش المشقة. لماذا نعيش المشقة في وجود الدنيا السعيدة، في وجود الدنيا الرغيدة، في وجود الأموال والجنات والحدائق؟ لله عز وجل. نترك هذا لأننا من أهل الآخرة، ولا نعيش مع هذه الدنيا لأننا لسنا من أهل الدنيا. هكذا كان يريد الله عز وجل من المسلمين. لكن قبيل المعركة والرسول صلى الله عليه وسلم يحمس الناس ويحفزهم، تردد بعض المسلمين، ليس فقط الثلاثة الذين خلفوا، لا، ده في كتير من المهاجرين والأنصار ترددوا. ولكن بعد التردد الحمد لله الذي ثبتهم على الإيمان، وزاد الإيمان في قلوبهم، فسمعوا لكلمات الرسول صلى الله عليه وسلم وكلمات القرآن الكريم، فانطلقوا إلى الجهاد. لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يترك الموقف هكذا، إنما ذكره في القرآن الكريم ليظل أمام أعين المسلمين المتابعين للحدث في زمانها، في زمان الحدث، في زمان نزول السورة، والمتابعين لتاريخ المسلمين بعد ذلك ولو بألف سنة. الآن نحن نقرأ هذا الكلام في كتاب ربنا عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ليه؟ من بعد أن كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. الله عز وجل رأى أن قلوب البعض قد بدأت تزيغ، لم يظهر على الشكل الخارجي شيء. الشكل الخارجي ما شاء الله ثابت، والشكل الخارجي يريد أن يذهب للقتال ومستعد سمعا وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن القلب متردد، لم يفوتها رب العالمين سبحانه وتعالى. إنما أنزلها في كتابه الكريم من بعد أن كاد يزيغ قلوب فريق منهم، بعضهم مش كلهم، فريق منهم، ثم تاب عليهم. فالحمد لله ربنا تاب وعفى عن هذا الذنب، لأنه لم يظهر له أثر في الخارج، كان مجرد قلب لكن لفت النظر إليه. لكن في نفس الوقت ثلاثة من الصحابة الكرام جدا تخلفوا عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تخلف المتخلفون عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأجل الدنيا. هكذا نحن نتكلم عن كعب بن مالك، عن مرارة بن الربيع، عن هلال بن أمية، ثلاثة من كرام الصحابة ومن السابقين ومن أهل بدر. كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه شهد المشاهد كلها، شاف بدر، شاف أحد، شاف الأحزاب، شاف غزوات اليهود، راح الحديبية من أهل الرضوان، شاف فتح مكة، شاف حنين، شهد المشاهد كلها. بنتكلم في سنة 9 من الهجرة، تبوك في آخر العهد النبوي في سنة 9 من الهجرة، سورة التوبة نزلت في أواخر العام 9 من الهجرة بعد غزوة تبوك، في أثناء حجة أبي بكر الصديق اللي هي في العام 9 من الهجرة. بنتكلم على عمر طويل قوي في التربية، بنتكلم على 9 سنين في المدينة المنورة، الثلاثة دولت من الأنصار، بنتكلم على 9 سنين في المدينة المنورة، بنتكلم على الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم الذين خرجت الدنيا تماما من قلوبهم عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم. هاجر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، واستضافوا المهاجرين في بيوتهم وهموا أن يقسموا بينهم وبينهم أموالهم، ورعوهم وقدموهم وأحسنوا إليهم. هذه حياتهم، حياتهم سمتها الإيثار، ومع ذلك تتسلل الدنيا إلى القلوب. هذا الذي شهد المشاهد كلها لم يكتفي بذلك، إنما كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه، شاعر كبير ومن أكبر الإعلاميين في زمان حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يدافع عنه هنا ويدافع عنه هناك. هذا كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، هذا ممن ثبت في أحد، فتنة أحد ودنيا أحد لم يتأثر بها كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. الناس اللي فرت من الزحف، والناس اللي طلعت على الجبل، والناس اللي قعدت في أرض القتال لم يفعل ذلك، بل كان أول من اكتشف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي ولم يمت في الموقع كما أشيع، ونادى على المسلمين: أيها المسلمون عودوا إلى حبيبكم إلى رسولكم صلى الله عليه وسلم، إنه حي لم يمت. وكان من أوائل من عاد ووقف حول الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثابت منذ عهد طويل يا إخواني. ومع ذلك في لحظة من اللحظات سبحانك يا ربي دخلت الدنيا إلى القلب، وتردد كعب بن مالك، تردد هل يخرج أو لا يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو في داخله يريد الخروج لكن متمسك بالدنيا، الدنيا التي بين يديه ينظر إليها ولا يريد أن يغادرها. عدى اليوم والجيش الإسلامي خرج وهو لسه قاعد في الدنيا بتاعته، قاعد في الجنات وقاعد في الحدائق ويريد أن يخرج لقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن متمسك بالدنيا. شيء صعب، بيتابع البيزنس بتاعه زي ما يقول الأيام دي، مش قادر يقوم يلبي كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن هو مشغول بالبيزنس بتاعه، مشغول بالأسرة بتاعته، عائلته. كان عنده زوجتين وكان عنده حديقتين في الوقت ده بيتابع أحوالهم، والثمار بدأت تيجي، عايز يجني الثمار، يبقى عنده محصول جيد، يبيع المحصول دوت للناس، يعني يحقق أرباح دنيوية. كل الربح اللي بنتكلم عليه ده يا إخواننا ربح حلال، حلال. هو بيتاجر تجارة حلال، وعنده زوجته حلال، وحياته حلال، لكن المعصية في التخلف عن الجهاد جعلته يتمسك بهذا الحلال عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان التخلف عن القتال. ونزلت الآيات الكريمة توضح هذه الأزمة، عنوانها: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. إيه الكلام بعد كده؟ التعليق: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى لمن تمسك بالدنيا وإن كانت حلالا، وإن كان تاريخه كتاريخ كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان قد شهد المشاهد كلها، وإن كان قد جاهد ورفع راية الإسلام، وإن كان داعية إلى الله عز وجل بلسانه وبشعره وبكلامه، كل ده ما كانش عذر. ونزل التحذير له ولنا أجمعين وإلى يوم القيامة. وأختم بتكرار الآية على أسماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يرفع ويزيد من إيماننا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عابر سبيل والحق في التوه الدليل، رافع جبيني للحياة، معرفش صعب ومستحيل، سعي أصيل والعمر لو نعرف قليل، وكلنا عابر سبيل. عابر سبيل والحق في التوه الدليل، رافع جبيني للحياة، معرفش صعب ومستحيل، سعي أصيل والعمر لو نعرف قليل، وكلنا عابر سبيل.